وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب زكاة الفطر عن الرجل الكبير الذي فقد عقله وكذلك المجنون؟ نعم، زكى عنه، ولذلك زكى عن الصغير وعن الحمل اللي في البطن. نعم.